يرقى بها أو يقصف بها. إلى هذا وهنا مسألة الشساء أمر حقيقي، لكن رجعك إلى الله بأن تطلب منه أن يعالج لك هذا الأمر الحقيقي هو إثبات لحاجتك وهويتك لله عز وجل. فكيف لا تسأل الجن ولا تسأل النار ولا تسأل كما سأل الرسول عليه السلام: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نقف هنا الآن باعتبار مضى الوقت المقدر للدرس، ونتوجه الآن للإجابة عن المسألة. والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.